الحمد لله، الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، وأشهد أن لا إله إلا الله قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. سبحانه كرمه سياح كلما احتلب در، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت دعوته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره. ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في مقرر الخطابة بهذا المعهد المبارك، وطيب الله هذا الحضور، والحمد لله الذي جمعنا في ساعة الإجابة من يوم الجمعة نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونتعلم كيف نبلغ هذا الدين. في أحد المساجد في أمريكا فوجئ الناس برجل عامي اقتحم القبلة بعد الصلاة وأمسك بالميكروفون بدون استئذان، وأقبل ينادي في الناس بتلاوة سورة الفاتحة، والناس يتعجبون من شأنه. فلما انتهى من القراءة ودمعه يتشابك بالقراءة بالتلاوة، يقرأ ويبكي، يقرأ آية ويبكي، ويقرأ آية أخرى ويبكي، فلما انتهى من السورة قالوا له: ما شأنه؟ ما حكايتك؟ فقال الرجل وهو يبكي: أنا أسلمت بالأمس ولم أتعلم إلا الفاتحة، وبلغني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فجئتكم أبلغكم بسبع آيات. يا أحبة، الدعوة كنز سهل ثمين. الدعوة أن تدعو الناس إلى الله جل جلاله هذا شيء في منتهى اليسر وليس أزمة. أن تبتدئ الدعوة، أن تتحمل هذه الوظيفة، وأن تنطلق داعية إلى الله جل جلاله هذا سهل يسير. كانت المحاضرة السابقة بعنوان منطلقات الداعية، وهذه المحاضرة عنوانها سر عشق الدعوة. وانتبه أن في كل محاضرة ستجد بين الكلام سؤالا هو من الأسئلة التي ستأتي في الامتحان بمشيئة الله. محاضرة اليوم منقسمة إلى فقرتين، هذه الفقرة الأولى النظرية، وبعد المغرب مباشرة بمشيئة الله نصف ساعة أخرى في بعض المهارات. لن نطيل النفس مع الجانب النظري للدعوة، ولكن من هذه المحاضرات، ابتداء من هذه المحاضرة، سيكون هناك شق مهاري نتدرب فيه ونتعلم فيه على مهارات الدعوة إلى الله. من أسرار عشق الدعوة ولذتها أنها فعلا شيء سهل. إن غاية ما في الأمر أن الداعية يحكي قناعته، يحكي أمرا وثق أنه سبيل النجاة. هذه الحكاية، هذه هي الحكاية، أنه اقتنع بشيء وامتلأ قناعة أنه لن ينجو الناس إلا باعتناق هذا الشيء. قد عرف سبيل النجاة وأشفق على الناس ألا يعرفوا ما عرف وألا يقتنعوا ما اقتنع. لهذا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أن الداعية لا يملك أن يتوقف، يسترسل في الدعوة، وإن سجن وإن مات وإن دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ولما علم قتل أحد، شهداء أحد بمنازلهم في الجنة وما أعد الله لهم، قالوا من يبلغ عنا إخواننا؟ فقال الله أنا أبلغهم. ونزلت ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالدعوة يسيرة سهلة من حيث تبنيها، إنها الإحساس، إنها الإحساس. ألا ترون أن الدعاة هم المصلحون، وأن المفسدين تميزوا بصفة هي كاشفة لكل مفسد، أنه لا يشعر، لا يحس. قال الله جل جلاله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ما بيحسوش، ما عندهمش إحساس. كل واحد مفسد أفسد لأنه لا يشعر. وبمفهوم المخالفة كل مصلح أصلح لأنه يشعر، يشعر، يحس، يجد حرارة في قلبه أن الناس في خطر وأن خطرهم مدلهم. إنني كلما من الله علي بالعمرة، اللهم اجمعنا في عمرة يا رب، إنني أتمنى أن يجمعني الله بكم في عمرة أو حجة وأقف معكم على الصفا وأقول لكم هنا كانت البداية، هنا أول صرخة محمدية هتف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كداعية وقال لهم أنا النذير العريان، هتف فيهم هتاف من يرى المخرج الوحيد ومن يرى أنهم هالكون إن لم يطرقوا باب الله جل جلاله موحدين. أرأيت؟ الإحساس، هذا هو سر عشق الدعوة. أول أسرار الدعوة ها؟ الإحساس، الإحساس، الإحساس بالخطر، رؤية الآخرة رأي عين، رؤية النجاة فقط في العودة إلى الله. إحنا عايزين الناس تبقى زي سيدنا النبي، هو ده، هو ده الهم، هي دي الغاية. ولما الناس تفهم إن أنت عايز ورسالتك إن أنت حاسس وممتلئ يقين إن كل الناس مستهدفة من الدعوة وكل الناس لازم تبقى كده زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكل الناس لازم تسير، يبقى هو ده حاسس. فاكرين خطبة الجمعة اللي فاتت بتاعت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما قلت لكم إن في مبتدأها سر والله أعلم من أسرار نهي الشرع عن إنشاد الضالة في المسجد؟ ليه حرام الواحد يقف في المسجد يقول يا عالم أنا ضاع مني مفتاح، يا ناس محدش شاف محفظتي، يا جماعة تليفوني اتسرق مني؟ ليه الشرع نهى عن كده في المسجد؟ ها؟ عليه الصلاة والسلام، ايه الحكمة؟ ها؟ لاني لو عدت فقد شيء يا خبر ابيض، عربيتي، تليفوني، فلوسي، اللوعه دي، الخطر ده، الخوف ده معدي. اول ما تعمل كده الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، فلوس انا كمان، تليفوني، يحس على جيبه، يقول يخترق، ابني اتخطف ورا اخر ضاع. فالاحساس بالخطر معدي. علشان كده لازم كل مرة تخطب جمعة، لازم كل مرة تدي درس، تحس الناس بإحساس معجي. لازم ينتقل من قلبك إحساس حقيقي معجي، إحساس بالخطر، بالقلق، بالشفقة، بالحنين، بالرحمة، بالمخرج، معجي مؤثر، ينبه الناس ويخليهم يعيشوا معاك حالة صحيح، فعلا، بجد، وازاي، ونعيش الحالة، وينتقل لهم الإحساس ده. فهمت؟ من أسرار عشق الدعوة الأثر الفريد. شوف الفريد، الدعوة لها أثر فريد على الداعية، على مستعملها نفسه. علشان كده دايما يجي السؤال، أنا ما بقومش الليل، إزاي أدي درس عن قيام الليل؟ علماء يقولوا اوعى تدي الدرس، لو روحك طلعت اوعى تدي الدرس ده، هتخش النار، هتتفضح يوم القيامه، هتاخد كبر مقتا ان شاء الله من الناس قامت الليل، اوعى تقول الدرس ده. وعلماء يقولوا لا، ده انت تدي الدرس ده وببركه الدرس هتوفق لقيام الليل. والقولين دول في منتهى الخطوره، واحد يضيع الناس وواحد يضيع الداعيه، وهي ملهاش مخرج ولا ليها حل الا حل واحد، انك تتوب وتتكلم. انت كتبت السؤال ده، السؤال ده مهم. داعيه لا يقوم الليل، فهل يتكلم في قيام الليل؟ داعية يهجر شريعة من الشرائع، عبادة من العبادات، فهل تنصحه بهذه، بأن يلقي درسا في هذا الموضوع؟ تشرح القولين، علماء قالوا إياك ومبررهم، إنك هتبقى في هلكة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعلماء قالوا لا، ده انت تقول وببركة الدعوة وببركة كلام الناس انت هتمتلئ قناعة وتتعبد لله بالعبادة دي. والقولين دول في منتهى الخطورة، الأول خطر على الدعوة والمدعوين، والقول الثاني خطر على الداعية، لأنه لو اتعود يقول بالنية دي، بنية إن هو مسيره يجد الأثر ومسيره يتحقق في الأثر، سيستمر أن يقول ما لا يفعل وهيضيع. ولا سبيل إلا أن يتوب فورا ويتكلم. أنت ما فيش بينك وبين التوبة إلا سجدة واحدة. وزي ما بنقول إن في توبة صيني وتوبة عمولة، الكلام ده مش بنضحك بيه على العوام، الكلام ده جد. يا داعية، يا واعظ، يا مربي، يا مؤدب، انت اولى واحد في الدنيا يتوب توبة صح، مش توبة اي كلام. لما تتوب من اطلاق البصر على ما حرم الله، العوام كلهم بيتوبوا بالاقلاع، عشان كده كلهم بيقعوا تاني. كل العوام بيسيبوا المعاصي في رمضان، وواحد شوال كلهم يروح السينما. ليه؟ لأنه عمل شرط واحد من شروط التوبة وهو الإقلاع، لكن أنت حافظ ثلاث شروط اللي هم الإقلاع والندم والعزم. ندم على ما فات، لازم تندم، لازم تندم تندم تندم، لازم ما ترفعش راسك من سجدة إلا ما يشهد الله عز وجل منك إن أنت ندمت على ترك هذه الطاعة أو على التقصير فيها أو على اقتراف هذه المعصيات. تندم ندم حقيقي، وبعد ما تندم تعزم عزم حقيقي وتعهد الرب جل جلاله في هذه السجدة، ثم تقلع كل ده في لحظة وتصبح تدي الخطبة. واضح؟ حينئذ يكون للدعوة أثر فريد في التأثير على القلب. احنا النهاردة هناخد بعد المغرب ان شاء الله مهارة مهارة وحرفة وصنعة الاستفتاح، طلب المدد، ان ربنا يفتح علي. هقول ايه؟ هختار موضوع ايه؟ مش كيفية اختيار الموضوع، لا لا لا لا، مش كيفية اختيار الموضوع المناسب، لا، دي مش مهارة، ده كلام نظري. المهارة ازاي يدق على باب الله الكريم، طلب الفتح من الله سبحانه وتعالى. النية دي مهارة، انوي ايه وحنوي ازاي. مهارة، مهارة اسمها الصدق في الاختيار، مش الاختيار، الصدق في الاختيار. مهارة اسمها الصدق في التناول. واضح؟ شاهد ان احنا هنقول الكلام ده بعد المغرب ان شاء الله في فقرة المهارات، مهارات الداعية. لكن دلوقتي اللي عايز اقوله الاثر الفريد على قلب الداعية الصادق ده، اللي خلاص هو نفسه تاب، وعلشان يصبح يكلم الناس النهاردة عن الفاتحة عايز يذاكر كلام ابن القيم ما لا يقل عن 300 صفحة في المدارج عن الفاتحة. عايز يعيش الفاتحة، هيعيش هو ممكن تكون الخطبة 40 دقيقة، هو عايز يذاكر أسبوع ويعيش ويرفرف ويطير في كوكب اسمه الفاتحة. عارف وهو واقف على المنبر وبيخطب، أو هو قاعد بيدي الدرس، أو هو قاعد في دعوة فردية، أو لو الأخت قاعدة مع أخوات بتربيهم وبتعلمهم، أو لو هي بتقول درس عام في مسجد وتيح فيه الكلام للنساء وبتكلم أخوات كتير، عارف أثناء الدرس نفسه أثناء الأداء نفسه الفتوح والفهم ما لم يقرأه وما لم يحضره وما لم يذاكره، فيخرج بأثر فريد. في عادة الشيخ ربنا عليها أنه بعد الدرس أو بعد الخطبة يمنع أن الناس تمدحه، فعشان يتصدر الموضوع ده يعمل ايه؟ وعلشان يقف على هو كان مفيد ولا لا يعمل ايه؟ بيسأل الناس سؤال مباشر، يقول انت استفدت ايه من الخطبة؟ انت استفدت ايه من الدرس؟ علشان اللي يتكلم ما يقولش الله يا شيخ الله يفتح عليك كانت خطبة جميلة. لا، ما تقولش كانت خطبة جميلة، قولي انت طلعت بايه؟ انت تأثرت بايه؟ انت استفدت ايه؟ انت هتغير فيك ايه؟ جميل؟ عارفين لما بيدور علينا اللفة دي بيجي عليه هو الدور وهو يقول انا طلعت النهارده بكذا. قعدت مع خطيب اقول له الكلام ده، بقول له يا شيخنا انت اكتر حاجه طلعت بيها من خطبه النهارده ايه؟ قال لي يعني ايه مش فاهم. قلت له انت استفدت ايه من خطبتك النهارده؟ طلعت بايه؟ يقول والله السؤال غريب قوي، هو انا المفروض انا اطلع بحاجه؟ لا، انا ممكن اطلع وانا بحضر، هو بيقول كده، انا ممكن اطلع بحاجه وانا بذاكر، انا ممكن افاجئ بحاجات جميلة ومعاني عظيمة جدا وأنا بحضر، إنما أنا أطلع من الخطبة مستفيد حاجة جديدة عليا؟ قلت لهم ليه؟ ده هو ده الشغل، ده احنا بنيجي نعبد ربنا، ده احنا بنيجي عشان نكسب، ده احنا بنيجي عشان نتوب ونتغير ونستفاد ونشعر ونجدد إيماننا ونؤمن ساعة. شاهد يا أحبة إن الأثر الفريد ده عرف من عرف هو جاهل من جاهل، هو موجود وهو مؤثر في القلب، خصوصا القلب الداعية اللي اختار الطريق الصح لأسرار عشق الدعوة. أن تنشأ علاقة بينك وبين كل الكائنات، إنك تحس بزمالة الخدمة لكل الكائنات. شفتوا سيدنا النبي صلى عليه وسلم احنا عايزين نستحضر واحنا بنصلي على سيدنا النبي قبل المغرب الجمعه بدقائق قليله الاعتذار لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا ما كناش جدعان النهارده في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا اصرنا في الصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما تلاقي ان هو لما ساب الجذع وراح يقف على المنبر الجذع بكى. لما تلاقي ان الحصى سبح في ايه؟ لما تلاقي انه يقول اني لا اعلم حجرا كان يسلم عليه قبل الوعظ. لما تسمع قول الله عز وجل يا جبال اوبي معه والطير. لما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبى ولبي المرأة هل حاج الا بشر. قيل بشر في الجنه؟ قال نعم. لما يبلغك ان من ذكر الله عز وجل عند شجره فان الشجره تباهي الاخرى تحت ذاكر. لما يبلغ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء حصريا ان الله وملائكته حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس. صبحت الصبح ماشي راكب العربيه بجري على الطريق الساحلي ده لقيت صيادين واقفين على جنب. نزلت عندكم يا جماعه عندنا كابوريا. قمت ابر العيال. هات يا عم بتبيع بالكيلو بكام؟ قال لا ما بنبيعش بالكيلو بنبيع بالوقه. هات يا عم يا الوقه بكام؟ اشتريت اللي فيه النصيب. وجري بقى افرح العيال بشويه كابوريا صحيه يلعبوا بيهم. وصلت الحمد لله والكابوريا صحيه. قعدوا يلعبوا ويهيصوا. ولد من اولادي اسمه داود استحلى اللعب خاف من كابوريا فيهم قعد يضربها على راسها لحد ما اتكسرت دماغها. قلت له لا حرام حرام عليك يا داود. قال لي مش كده كده هتموت وناكلها. قلت له لا ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. طيب ماشي تبت الى الله وكلام من ده. في نفس اليوم ده كان عندي حلقة تربية. بنعمل حلقة كده نذكر فيها ست مواد في ساعتين. تلت ساعة سيرة وتلت تفسير وتلت فقه وتلت تزكية وتلت عقيدة وتلت تدبر وتلت تفسير في ساعتين تلات ساعتين ونص بنقعد الحلقة دي. فجبت الولد قعدته. فإحنا بنذكر التزكية لقيت حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. لقيت شرح الحديث وإحنا قاعدين يقول وما السر فإن قيل فما السر في دعاء الحوت في البحر للذي يعلم الناس الخير. قال فالجواب على هذا السؤال أن معلم الناس الخير يعم نفعه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره وكل الكائنات. لأن مما يعلمه للناس إن الله كتب الإحسان في كل شيء. والواد قاعد إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. شفت أو كابوريا بقى بتدعي لأبوك علشان شوف فهمت ال ال ال الفضل الرهيب ده يجعل الدعوة تعشق وتتحب. ان انت تتصور ان كل شيء بيحبك. كتير كتير ما لا يحصى تتحكي لك كرامات مشايخنا. بتكلم عن مشايخنا مش عن السلف. ان يبقى شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم يصلي الليل والنور يقطع ويشوفوا ان الشيخ مثلا بيقرأ في المصحف والدنيا كحل. او شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني يبقى جاي من الوادي الجديد وراكب عربيه مع الراجل مع الراجل سواق. ولما تروح الوادي الجديد لازم يبقى معاك سواق بيفهم في الميكانيكا لان الطريق يعني الوادي الجديد دي اقرب لليبيا والسودان مننا مش كلام. فاللي يروح هناك لازم تبقى راكب عربيه العربيه دي كويسه واللي سايق بيفهم في الميكانيكا اكتر من اي حد في الدنيا. العربيه عطلت والدنيا كلها واقفة والشوارع هس صحراء قاحلة وما فيش لا ميكانيكي ولا صنايع ولا خادم، والولد السواق اللي هو الصنايعي ده غلب في العربية مش عارف يعمل فيها حاجة. الشيخ قال له يا ابني في ايه بس مش عارف تمشي ليه؟ قال له يا شيخ خلاص احنا كده لازم نتقطر وتيجي حد يقطرنا لان مش هتصلح. قال له ليه يا ابني بس ما تسمي الله؟ قال له يا شيخ ده انا سميت وعملت اللي عندي كله وفتحت ونمت تحت العربية وفوق العربية والكبوت وكل حاجة وما فيش. فالشيخ قال له قوم. والشيخ ما بيعرفش يسوق على قده يعني، بيسوق بس يعني على قده. قال له قوم. قال له يا شيخنا بس اصل هي مش بالدروشه وبالحاجات بتاعتكم دي يعني يا شيخنا ده شغل. يا ابني قوم. قام الولد وركب الشيخ مكانه وحط ايده على العربيه يقرا القران الكريم وقال بسم الله ودور، وطبعا دارت بفضل الله واولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل فيسرها الله جل جلاله لهم. ليه؟ لان في علاقه زماله بين الداعيه وبين الكائنات، ده يخلي الدعوة معشوقة. كذلك نضارة الوجه من أسرار عشق الدعوة، إنك يبقى سيدك النبي داعي لك. عارف اللي يقول لك أصل دمه داعياله، صح؟ ده يا بركة دعاء الوالدين. طب لو واحد سيدنا النبي داعي له وخصه بالدعاء يبقى حكايته مع الدعوة عاملة إزاي؟ عشق، عشق الدعوة ببركة دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرئا سمع مني مقالة فوعاها ثم أدها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أنا بكلمكم وأنا واثق أن أنتم كلكم أفقه مني. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شهد أن سر العشق بركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، اغتنام دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، الاستحواذ على دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أسرار عشق الدعوة، وإحنا بنتكلم بقى مع دعاة المساجد، صح ولا لأ؟ فاكرين المعنى ده؟ أنا قلته كتير المحاضرة اللي فاتت، إن إحنا مش عايزين كل الناس يبقوا دعاة ولا حاجة، وكل ما نقعد في مكان نقول يا جماعة مش لازم كلنا ندي خطب ودروس، إنما الفئة دي بقى بنقول لها لازم تبقى داعية، أنت لازم تبقى شيخ، أنت لازم تخطب وتدي درس. واخدين بالكم يا رجالة؟ ده اسمه معهد إعداد، هو اسمه كده. أنت بتتعمل عشان تبقى داعية، مش النهاردة ولا بكرة ولا السنة دي، لكن لابد أن تكون. هو ده البذرة اللي بتتحط فيك دلوقتي لتكون داعية. يعني داعية، داعية يعني خطبة ودرس ودعوة فردية، اللي يقع في ايدك يهتدي بإذن الله. فمن بركات الدعوة دي نعمة تشريع خطبة الجمعة. يتعب قوي قوي قوي قوي قوي الداعية في الدعوة الفردية، او الداعية لما يتحط مثلا في مناسبة جنازة أو في مناسبة زواج، تبص تلاقي نفسك فجأة حواليك مخالفات شرعية كتير في جنازة أو في جوازة أو في مناسبة أو في مجلس عائلي أو في قعدة صلح. أما خطبة الجمعة فكمية تيسيرات محطوطة لك على الجاهز تخليك تعشق الدعوة وتبقى ميسرة لك، لأن كل الناس اللي هارينك جدال ربنا خرسهم لك، ان كل الناس اللي تعبينك قاعدين ساكتين متوضيين ومغتسلين ومتطيبين ومتعطرين علشان انت تتكلم وهو يسكت. اكتب مزايا تشريع خطبة الجمعة التي تجعل الدعوة معشوقة. واحد، دوامها واستمرارها. دي شريعة أسبوعية دائمة، كل جمعة، كل جمعة تشتغل، كل جمعة تقول، كل جمعة الناس تسمعك، كل جمعة الناس تتأثر، كل جمعة تاخد حسنات، كل جمعة دائمة ومستمرة. ثانيا، الدافع الديني في الإقبال عليها والسعي إليها. تقدر تقول إن المسلمين كم في المية منهم بيصلوا؟ تتوقع كم؟ 2 بيصلوا؟ بيصلوا ايه؟ انت صلي انت على النبي. لا، كم في المية تتوقع بيصلوا يا سيدنا؟ 10. هو الناس والله أعلم، المسلمين في مصر والله أعلم حوالي 10% بيصلوا الصلوات الخمسة بس، بقى إيه كل شيء كان. و90% من المسلمين للأسف مش بيصلوا. كم في المية من 90 دول بيصلوا الجمعة بس؟ تقدر تقول إن 70% منهم بيصلوا الجمعة، تقدر تقول كده. و20% بس من المسلمين ما بيصلوش نهائي، بينام يوم الجمعة لحد العصر، بينزل يقعد في السوق ويقعد على القهوة وما يدخلش المسجد. دول نسبة فعلا قليلة في الأمة. شفت بقى الكنز اللي قدامك؟ أظن والله العظيم يا أخي، والله يا أخي، لو أنت نويت يا سيدنا أن أنت طول حياتك طول عمرك مش هتخطب غير عن الصلاة، تبقى بطل، تبقى بطل. لو انت خطبت 1000 خطبة عن الصلاة بس، تبقى بطل ومشكور، وجهدك في الدعوة مؤثر، لانك بتكلم مسجد وانت واثق ان الصف الاول والتاني بس هم اللي بيصلوا وبقيت المسجد كله. انا الحمد لله ربنا اكرمني النهاردة وجيت بدري 40 دقيقة، كانوا يخطفوني هنا على باب الجامع، ادخل ادخل ادخل، قلت لهم لا انا رايح للغلابه، قلت لهم لا ادخل هنا الشيخ معتذر والله لا تخطب، قلت لهم والله ما اخطب هنا، انا مش هخطب، انا رايح لدول، انا عندي كنز مستنيني هناك، انا رايح للناس اللي ما بيصلوش الا الجمعه، انا خارج من بيتنا راح اخد المصلحه دي، راح استحوذ الكنز ده. كنز ايه؟ كنز الناس اللي ما بتصليش نهائي الا الجمعه. دول بقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هو ده دعوة كبيرة. فانت لو قضيت عمرك كله ناوي ان انت مش عايز غير ان المسلمين يصلوا الجمعة الصلوات الخمس، يبقى جهدك في الدعوة مشكور. فالدافع الديني بيخلي كل الناس تقبل على الصلاة، تقبل على صلاة الجمعة، فده كنز ليك. ايضا تشريع التطهر والتطيب، ده إيحاء نفسي مهم جدا جدا. فلما بتشتغل في دعوة فردية في أتوبيس ولا في مواصلة، والراجل اللي جنبك الصبح وانت رايح الشغل نايم على روحه وشبعان فرج على التلفزيون بالليل ورايح عارف انه رايح لنكد الشغل، ما انتش عارف تكلمه في ايه. ولا وانت بتكلمه في المواصلة وهو مروح بعد ما نكدوا عليه وغلبوه في عشته ومش عارف هو مروح لمراته هتطلب منه ايه طلبات البيت، في نفس الحالة النفسية. لكن لما جاي لك يوم الجمعة مغتسل ومتطهر ومتطيب، ده حال تاني. رابعا تشريع الإصغاء والإنصات وعدم العبث والكلام مما يوفر أفضل صور التلقي والاستيعاب. تشريع الإصغاء والإنصات وعدم العبث والكلام. خامسا وأخيرا اتساع المجال في خطبة الجمعة. اتكلم في أي خير. النهاردة يا جماعة اللي يتكلم على الدعاء، اللي يتكلم على الذكر، اللي يتكلم على التطهر. انا النهارده خطبت عن البرد والشتاء وان البرد بيفكرنا بجهنم، واللي وان اللي بردنا ربنا سبحانه وتعالى بيفكرنا بيه وبيذكرنا بيه جل جلاله، واصباغ الوضوء على المكاره، والصيام السهل في نهار الشتاء، والقيام السهل في ليل الشتاء. ها عمال تكسب، عمال تعمل حسنات، عمال تربح وتغتنم. النهارده لو اتكلمت على الدعاء، لو اتكلمت عن الذكر، شوف النهارده ممكن تتكلم في كام موضوع موضوعات كتير ملهاش أول من آخر. كل ده بيخلي تشريعات خطبة الجمعة ومزاياها تجعل الإنسان يعشق الدعوة. بعد الصلاة بمشيئة الله نتكلم عن بعض مهارات الدعوة، ومنها النية وطلب الفتح والصدق في الاختيار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.